يحبط صنعهم. الآن يا ربنا يحبط صنعهم. الآن يا ربنا يحبط صنعهم. يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. الآن يا ربنا يحبط صنعهم ويبطل عملهم يا ربنا. وحبط ما صنعوا فيها. وحبط ما صنعوا فيها. يا ربنا يا ربنا. الآن يا ربنا يحبط. الآن يا ربنا يبطل. الآن يا ربنا يصرف. الآن يا ربنا يحرق. الآن يا ربنا يقذف. الآن يا ربنا. الآن يا ربنا. الآن يا ربنا يذاب. الآن يا ربنا الآن. الآن يا ربنا الآن يدمر يا ربنا. الآن يا ربنا يدمر. الآن يا ربنا يحرق. الآن يا ربنا يفكر. الآن يا ربنا يفكر. الآن يا ربنا يفك. الآن يا ربنا يفك. الآن يا ربنا يفك. يهبط ما صنعوا فيها. يا ربنا الآن يا ربنا يهبط صنع السحار الحساد. الآن يا ربنا يهبط صنعهم. الآن يا ربنا يبطل عملهم. الآن يا ربنا يحبط صنعهم. الآن يا ربنا يحبط صنعهم. الآن يا ربنا يحبط صنعهم. الآن يا ربنا يحبط عملهم. الآن يا ربنا يحبط صنعهم. الآن يا ربنا يحبط صنعهم. أسحارا عظيمة الآن يا ربنا تحب. الآن يا ربنا تحبط. الآن يا ربنا تبطل. يا ربنا يا ربنا بأمرك يا ربنا. بأمرك يا ربنا. بقوتك يا ربنا. بقدرتك يا ربنا. الآن يا ربنا تحبط. الآن يا ربنا تحبط. الآن يا ربنا تحبط. الآن يا ربنا تحبط. الآن يا ربنا تبطل. الآن يا ربنا تصهر. الآن يا ربنا تفكر. الآن يا ربنا تحلل. الآن يا ربنا تحلل. الآن يا ربنا تفكر. الآن يا ربنا تنزع. الآن يا ربنا تنزع. الآن يا ربنا تفكر. الآن يا ربنا تفجر. الآن يا ربنا تفجر. الآن يا ربنا تحرق. الآن يا ربنا تحرق. الآن يا ربنا تفكر. الآن يا ربنا تحبط. وحبط ما صنعوا فيها. الآن يا ربنا تحبط. أسحار عظيمة. أسحار قديمة. أسحار في الجسد. أسحار في البيت. أسحار في بيت قديم. في بيوت مهجورة. الآن يا ربنا تحبط. الآن يا ربنا تحبط. أسحار عظيمة. أسحار في البطن. أسحار في البطن. أسحار في البطن. أسحار في البطن. أسحار في القلب. أسحار في القلب. أسحار في الصدر. أسحار في الرأس. أسحار في الظهر. أسحار في الظهر. أسحار في الظهر. أسحار في الأطراف. وحبط ما صنعوا فيها. وحبط ما صنعوا فيها. وحبط ما صنعوا فيها. يا ربنا يا ربنا. الآن يا ربنا يحبط. يحبط صنع السحار. الآن يا ربنا يحبط صنع السحار. ما كان في الأطراف. ما كان في الأحشاء. ما كان في الأمعاء. ما كان في البيت. ما كان في البيت. ما كان في البيت. ما كان في البيت. ما كان في بيت مهجور. ما كان في البيت القديم. ما كان في البيت القديم. الآن يا ربنا يحبط. الآن يا ربنا يبطل. الآن يا ربنا يحبط. الآن يا ربنا يحبط. سحر عظيم في الوالد وفي الولد. في الوالد وفي الولد. في الوالد وفي الولد. على الظلم والانتقام. حسدا وحقدا. حسدا وحقدا. حسدا وحقدا. وظلما وانتقاما وطردا وإبعادا. وتدميرا وهلاكا. وقتلا وقتلا وقتلا. وعذابا ونكالا. وعذابا ونكالا. وهوى وعشقا. وهوى وعشقا. يا ربنا يا ربنا. وحبط ما صنعوا فيها. يا ربنا الآن يا ربنا. يحبط صنع السحرة. يحبط صنع السحرة. الحسدة الظالمون. البغاة المعتدون. الآن يا ربنا يحبط. ما كان في الوالد والولد، ما كان في الوالدة وذريتها، ما كان في الوالدة وذريتها، ما كان في الأجساد، ما كان في الأجساد، ما كان في البيوت، ما كان في الأجساد، ما كان في البيوت، ما كان في الأجساد، ما كان في البيوت، ما كان على الحظ، ما كان على النصيب، ما كان على الحظ، ما كان على النصيب، ما كان لأجل الهلاك، ما كان لأجل الدمار، ما كان لأجل الطلاق، ما كان لأجل الطلاق، ما كان لأجل الطلاق، ما كان لأجل العذاب، ما كان لأجل التعطيل، ما كان لأجل الرابطة، ما كان لأجل الرابطة، ما كان لأجل التعطيل، وهبط ما صنعوا فيها، وهبط ما صنعوا فيها، وهبط ما صنعوا فيها، وهبط ما صنعوا فيها، وحبط ما صنعوا فيها، وحبط ما صنعوا فيها، وحبط ما صنعوا فيها. الله أكبر. وحبط ما صنعوا فيها، وحبط ما صنعوا فيها، وحبط ما صنعوا فيها، وحبط ما صنعوا فيها، فأحبط الله أعمالهم، فأحبط الله أعمالهم، وكان ذلك على الله يسيرا. يا ربنا يا ربنا احبط يا ربنا ما صنعوا، احبط يا ربنا ما عملوا، اقتل يا ربنا ما عملوا، اقتل يا ربنا ما صنعوا، من أسحار عظيمة، من أحساد شديدة، ومن عقاد، ومن العقاد، ومن العقد، ومن العقد، ومن العقد العظيم، حاطوها وحاكوها، هدموها وحرسوها، وحرزوها، اكلوها وشربوها، دفنوها ورشوها، ونذروها وذروها ونشروها وشمموها، وحبط ما صنعوا فيها، وحبط ما صنعوا فيها. الآن يا ربنا يحبط ما صنعوا في الجسد، ما صنعوا في البيت، ما صنعوا في الوالد، ما صنعوا في الولد، ما صنعوا في الوالدة وفي ذريتها. الآن يا ربنا يحبط، الآن يا ربنا يحبط، سحر عظيم قديم وجديد. يا ربنا يا عظيم، يا ربنا يا ربنا، سد يا ربنا امورنا، واكشف يا ربنا كروبنا، اطر يا ربنا الاسحار. الان يا ربنا تحبط، الان يا ربنا تحبط، الان يا ربنا تبطل، الان يا ربنا تبطل، الان يا ربنا تحبط، الان يا ربنا تمحى، الان يا ربنا تخرج، الان يا ربنا تقذف، الان يا ربنا الان، الان يا ربنا الان، بل انا الان يا ربنا الان، تدمر يا ربنا، الان يا ربنا ترمى، الان يا ربنا ترمى، الان يا ربنا ترمى. وما رميت اذ رميت، ولكن الله رمى. الآن يا ربنا ترمى هذه الأسعار ومن عليها، هذه الأسعار ومن عليها. الآن يا ربنا ترمى هذه الأسعار ومن عليها. الآن يا ربنا ترمى، الآن يا ربنا ترمى، الآن يا ربنا ترمى هذه الأسعار ومن عليها. يا ربنا يا عظيم، يا ربنا يا ربنا اهبطها يا ربنا، اهبطها يا ربنا اسحارا عظيما، احسادا شديدا، احسادا شديدا، احسادا شديدا، احسادا شديدا، احسادا شديدا، احسادا شديدا، وعيونا اللامة، احسادا شديدا، احسادا شديدا، احسادا شديدا، وعيونا اللامة، هل أنا يا ربنا تبطل؟ هل أنا يا ربنا تبطل؟ هل أنا يا ربنا تحبط؟ هل أنا يا ربنا تحبط؟ هل أنا يا ربنا تبطل؟ هل أنا يا ربنا تحبط؟ هل أنا يا ربنا تلقى؟ هل أنا يا ربنا تدمر؟ هل أنا يا ربنا تخرج؟ هل أنا يا ربنا تخرج؟ هل أنا يا ربنا تبطل؟ خسار عظيمة، احساد شديدة، وعيون لعمة. هل أنا يا ربنا بحولك؟ هل أنا يا ربنا بقوتك؟ هل أنا يا ربنا بقدرتك؟ فحبط ما صنعوا فيها، وحبط ما صنعوا فيها، فباطل ما كانوا يعملون. وحبط ما صنعوا فيها، وحبط ما صنعوا فيها، وحبط ما صنعوا فيها. يا ربنا يا ربنا، اللهم احبط يا ربنا ما صنعوا وما عملوا، ما كادوا وما ظلموا. يا ربنا ما خافوا وما حاكوا، ما اكلوا وشربوا، ما دفنوا ونثروا ورشوا. يا ربنا يا ربنا، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك، اطره يا ربنا بحولك. اللهم يا ربنا الان يحبط، الان يا ربنا يحبط، الان يا ربنا يحبط، وحبط ما صنعوا فيها. يا ربنا يا ربنا، هل أنا يا ربنا يحبط؟ هل أنا يا ربنا تحبطه؟ هل أنا يا ربنا تبطله؟ هل أنا يا ربنا تحبطه؟ هل أنا يا ربنا تحبطه؟ هل أنا يا ربنا تحبطه؟ هل أنا يا ربنا تحبطه؟ هل أنا يا ربنا تحبطه؟ هل أنا يا ربنا تحبطه؟ هل أنا يا ربنا تبطله؟ هل أنا يا ربنا تحبطه؟ هل أنا يا ربنا تبطله؟ فأحبط الله أعمالهم، وكان ذلك على الله يسيرا. بسم الله بسم الله بسم الله. هل أنا يا ربنا يحبط؟ هل أنا يا ربنا يبطل؟ هل أنا يا ربنا يدمر؟ هل أنا يا ربنا يبطل؟ هل أنا يا ربنا يخرج؟ هل أنا يا ربنا يلقى؟ هل أنا يا ربنا يقذف؟ هل أنا يا ربنا يبطل؟ هل أنا يا ربنا يحبط؟ هل أنا يا ربنا يدمر؟ ما كان عليهم وفيهم ولأجلهم، ما كان فوق وتحتهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، وما كان من بين أيديهم ومن خلفهم، وما كان في الأجساد، وما كان في بيت قديم، وما كان في البيت المهجور، وما كان في الأفنية والأحواس، وما كان في المداخل، وما كان في المقابر، وما كان في القبور مع الموتى، في أحشائهم وفي الأكفان معهم، وما كان في دمية، وما كان في دمية، وما كان في دمية، وما كان في ورقة، وما كان في ورقة، وما كان في حصى وحجرة، وما كان في حصى وحجرة، وما كان في ملابس لهم وآثار، وما كان في خرقة، وما كان في حفرة، وما كان في خرقة، وما كان في حفرة، وما كان في البئر. يا ربنا يا ربنا، احبط يا ربنا ما صنعوا وما عملوا يا ربنا، وحبط ما صنعوا فيها. فأحبط الله أعمالهم، فأحبط الله أعمالهم. اللهم يا ربنا يا ربنا ابطله يا ربنا، احبطه يا ربنا. اللهم ابطله يا ربنا، احبطه يا ربنا. سحرا عظيما وحسدا شديدا في الوالد وفي الولد، في الوالدة وفي أولادها، في الحاضر وفي الغائب، في الحاضر وفي الغائب، في الحاضر وفي الغائب، في المقيم وفي المسافر، في المقيم وفي المسافر. يا ربنا يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أحبطها يا ربنا، اللهم أحبطها يا ربنا. أسحارا عظيما، أسحارا عظيما، أحتادا شديدا، وعيونا وأنفسا وعيونا وأنفسا عيونا وأنفسا. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أحبطها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم جملها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم حللها يا ربنا، اللهم اصهرها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم لينها يا ربنا، اللهم هينها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أضعفها يا ربنا، اللهم أضعفها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أحبطها يا ربنا، اللهم أحبطها يا ربنا. أسحارا عظيما وأسحارا قديما وأحسادا شديدا وأحسادا شديدا وحبط ما سنوا فيها وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يأملون. يا ربنا يا ربنا اهبطها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، ان الله سيبطله، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، اهبطها يا ربنا، اسحارا عظيما، اسحارا قديما، على السلاسل والسباح، وفي الاوراق وفي الخراق، وفي الابر وفي المسامير وفي الدبابيس، في المعادن في المعادن، وفي التراب وفي التراب، وعلى النار وعلى النار، وفي الهواء وفي الهواء، وفي الماء وفي الماء، فاطلها يا ربنا كلها، فاطلها يا ربنا معهم، فاطلها يا ربنا فيهم، فاطلها يا ربنا من حولهم، فاطلها يا ربنا ضدهم، فاطلها يا ربنا على الكواكب والنجوم، فاطلها يا ربنا على اسمه واسمها، فاطلها يا ربنا على اسم الوالدة، فاطلها يا ربنا ابطلها موروثة، فاطلها يا ربنا موروثة، فاطلها يا ربنا مختومة، فاطلها يا ربنا مرشوشة ومنثورة ومزرورة، فاطلها يا ربنا، فاطلها محجورة، فاطلها يا ربنا منحوسة، فاطلها يا ربنا منقوشة، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فاطلها يا ربنا من انس وجان، فاطلها يا ربنا تتنقل، فاطلها يا ربنا تتبدل، فاطلها يا ربنا تتفرق، فاطلها يا ربنا تتشعل، فاطلها يا ربنا تتشبث، فاطلها يا ربنا ابطلها، فاطلها يا ربنا قويه، فاطلها يا ربنا رطبه، فاطلها يا ربنا يابسه، فاطلها يا ربنا احبطها يا ربنا، احبطها يا ربنا رطبه، احبطها يا ربنا يابسه، احبطها يا ربنا، احبطها يا ربنا علويه وسفليه وسفليه، اسحارا عظيما احبطها يا ربنا علويه وسفليه علويه وسفليه. ومن الاقارب والجيران، ومن الاقارب والجيران، ومن المعارف من رجل وامراه، من رجل من رجل وامراه، من رجل من رجل، من رجل ناكر ومن امرأة كائدة، وحبط ما صنعوا لي. يا ربنا يا ربنا اهبط يا ربنا ما صنعوا، اهبط يا ربنا ما صنعوا، على السلاسل والسبح، على السلاسل والسبح، على التعطيل والرابط، على التعطيل والرابط، اهبط يا ربنا ما صنعوا، اهبط يا ربنا ما صنعوا، اهبط يا ربنا ما عملوا، اهبط يا ربنا، اهبط يا ربنا ما عملوا، اهبط يا ربنا ما فعلوا، اهبط يا ربنا ما صنعوا، اهبط يا ربنا اسحارهم، اهبط يا ربنا احسادهم، اهبط يا ربنا عقدهم، اهبط يا ربنا سلاسلهم وسبحهم واوراقهم وكتبهم، واوراقهم وكتبهم، فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت. اهرق يا ربنا الاسحار، الان يا ربنا ترمى، اذا رميت اذ رميت، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ان نصر الله قريب، اجعله يا ربنا هذه الساعه نصرا على الأعداء، نصرا على السحرة والحاسدين والحاقدين والعائنين. الآن يا ربنا الآن، الآن اجعلها ساعة نصر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بإحباط الأسحار والأحسود والعيون، وحبط ما صنعوا فيها وحبط ما صنعوا فيها وحبط ما صنعوا فيها وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وحبط ما صنعوا فيها. يا ربنا يا ربنا اهبط يا ربنا ما صنع السحار، ما صنع ساحر عليم، ما صنعت ساحرة لئيمة خفيتة دنيا. اهبط يا ربنا ما صنعوا، اهبط يا ربنا ما صنعوا أسحارا عظيمة، أسحارا عظيمة قوية شديدة. اهبطها يا ربنا اهبطها، اهبطها يا ربنا اهبطها يا نار كوني بردا وسلاما، اهبطها يا ربنا اهبطها يا نار كوني بردا وسلاما. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، هذا مغتسل بارد وشراب. يا ربنا يا ربنا وحبط ما صنعوا فيها، وحبط ما صنعوا فيها، وحبط ما صنعوا فيها، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا هذه الاسحار، اطر يا ربنا هذه الاحساد، اطرها يا ربنا يا واحد يا قهار، اطرها يا ربنا يا رب العباد، اطرها يا ربنا اطلها، اطرها يا ربنا، اهبطها يا ربنا، اهبطها يا ربنا، اهبطها يا ربنا، اهبطها يا ربنا، اهبطها يا ربنا، اهبطها يا ربنا، اهبطها يا ربنا، اهبطها يا ربنا، اهبطها يا ربنا، اهبطها يا ربنا. فاحبط الله اعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا، وكان ذلك على الله يسيرا، وكان ذلك على الله يسيرا. وحبط ما صنعوا فيها، وحبط ما صنعوا فيها، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. اهبط يا ربنا ما صنعوا اسحارا عظيما، اسحارا قديما، اسحارا تتجدد، اسحارا تتنقل في الجسد وخارج الجسد، على السلاسل والسبح وعلى الابر والمسامير والخرز والدبابيس وفي الاوراق وفي كتب السحرة، استغاثة واستعانة بالجن الظالمين وبالسحار الخبثاء الغاشمين من اليهود والنصارى والمجوس والملحدين والكافرين. يا ربنا يا ربنا اهبط يا ربنا اعمالهم، اهبط يا ربنا كيدهم، اهبط يا ربنا صنعهم، اهبط يا ربنا مكرهم. الله اكبر. فاحبط الله اعمالهم، فاحبط الله اعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، إن الله قوي، إن ذلك على الله يسير. إن الله سيبطله وحبط ما صنعوا فيها، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله قوي، إن الله قوي، إن ذلك على الله يسير، إن ذلك على الله يسير. وحبط ما صنعوا فيها، اهبط يا ربنا ما صنعوا فيها، اهبط يا ربنا ما صنعوا فيهم، يا ربنا يا ربنا اهبط يا ربنا ما صنعوا فيهم وعليهم وبينهم، وعليهم وبينهم على التعطيل والربط، على الطلاق والشقاق، وعلى الحوادث والانقلاب، وعلى الآلام والأوجاع والأحزان، وعلى إعاقة، وعلى جلطة، وعلى سكر وضغط، وعلى سكر وضغط، وعلى الآلام والأوجاع والأحزان، وعلى ضر وشر، وعلى ضر وشر، وعلى آلامهم وأحزانهم. اللهم يا ربنا احبطها، هذه الأسعار كلها، هذه الأحساد كلها، هذه العيون كلها، احبطها يا ربنا احبطها، احبطها يا ربنا احبطها، اخرجها يا ربنا اخرجها، احبطها يا ربنا احبطها، احبطها يا ربنا احبطها، احبط يا ربنا سحر ساحر، حسد حاسد، يا ربنا يا ربنا من رجل وامرأة، من ساحر وساحرة، من حاسد وحاسدة، يا ربنا يا ربنا يا ربنا احبط يا ربنا عيونا، احبطها يا ربنا، اطلع اثرها يا ربنا، احبطها يا ربنا، افقعها يا ربنا، اخرجها دما وصديدا، اخرجها دما وصديدا، اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا شياطين العيون، اخرج يا ربنا شياطين العيون، حبط ما صنعوا فيها، اخرج يا ربنا شياطين العيون، اخرج يا ربنا شياطين العيون، اخرج يا ربنا الموكلين بالاسحار والعقاد، اخرج يا ربنا الموكلين بالاسحار والاحساد، واخرج يا ربنا الموكلين بالاسحار والاحساد، اخرجهم يا ربنا اخرجهم، الله أكبر، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا حسادا وسحارا، اخرجهم يا ربنا سحارا وحسادا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا عشاقا، اخرجهم يا ربنا عشاقا، اخرجهم يا ربنا عشاقا، اخرجهم يا ربنا عشاقا، اخرجهم يا ربنا عشاقا، اخرجهم يا ربنا سحارا، اخرجهم يا ربنا حسادا، اخرجهم يا ربنا حسادا، اخرجهم يا ربنا سحارا، اخرجهم يا ربنا حسادا، اخرجهم يا ربنا سحارا، اخرجهم يا ربنا ظالمين، اخرجهم يا ربنا فاجرين، اخرجهم يا ربنا فاسقين، اخرجهم يا ربنا عصاة، اخرجهم يا ربنا ملحدين، اخرجهم يا ربنا مؤذين، اخرجهم يا ربنا مؤذين، الله اكبر، فاحبط الله اعمالهم، فاحبط الله اعمالهم، وحبط ما صنعوا فيه إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر، ولا يفلح الساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر، ولا يفلح الساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى، الله أكبر، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اهبط يا ربنا سحرا، اهبط يا ربنا حسدا، حسدا حسدا حسدا شديدا، عيونا فانفسا فانفسا فانفسا في الوالد والولد، في البيت وفي البلد، اللهم احبطها، احبطها يا ربنا، انفسا انفسا انفسا لئيمة رديئة خبيثة، يا ربنا احبطها، احبطها، اخرجها اخرجها، اهبط عملها يا ربنا، اهبط يا ربنا سوءها وشرها وضرها وكيدها ومكرها وغلبتها، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، فاحبط الله اعمالهم، اهبط يا ربنا اعمال الظالمين الهاسدين والساحرين الحاقدين وملوك الجن الظالمين وفراعنتهم والبغاة المعتدين، اهبط يا ربنا، اهبط يا ربنا اعمالهم، ما كان منها في البحر، ما كان منها في النهر، ما كان منها في الوادي وفي البئر، ما كان منها على ضوء القمر وعلى شعاع الشمس، يا ربنا يا ربنا، وما كان على الكواكب والنجوم، وما كان على الكواكب والنجوم،